بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: الحديث به عن أبي هريرة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إلا الله تعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. وترجم عليه: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه رواية اتفق البخاري ومسلم على إخراجها في صحيحيهما لحديث جبريل المشهور في إتيانه النبي صلى الله عليه وسلم معلما الناس الإيمان على طريقة السؤال والجواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء في هذا الحديث من أجوبة سؤالات جبريل دينا، جعل ذلك عليه الصلاة والسلام كله دينا. ما ذكره في جواب سؤال جبريل عن الإسلام وجواب سؤاله عن الإيمان وجواب سؤاله عن الإحسان وجواب سؤاله عن الساعة وأشراطها، عد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك دينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا أقول إن من أعظم الفقه في الدين أن تعظم عناية المسلم بهذا الحديث، حفظا له وفهما لمضامينه ودلالاته، لأنه حديث جمع الدين. وما ذكر في هذا الحديث إجمالا وما ذكر في هذا الحديث إجمالا جاء مفسرا ومفصلا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما ذكرت بالأمس عد هذا الحديث غير واحد من أهل العلم أمة السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، والفاتحة أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا. وهذا الحديث أطلق عليه أم السنة لأنه حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا. فهذا الحديث أجمل والسنة فصلت، ولهذا يعد ركيزة تنبني عليها السنة كلها، فإن مرد جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث العظيم، حديث جبريل المشهور. وإضافة إلى ما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان الدين عقيدة وشريعة، علما وعملا، فإنه في الوقت نفسه قد اشتمل على الأدب الذي ينبغي عليه من يتلقى الدين، فإن تلقي الدين له آدابه العظيمة التي كلما ازداد طالب الدين ومتلقيه تحليا بها عظم نصيبه وحظه من هذا الدين العظيم. فهو حديث عظيم جامع ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته به. وجاء تبيان هذا الدين في هذا الحديث بطريقة هي من أسهل الطرق وأجودها في التعليم، ألا وهي طريقة السؤال والجواب. جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. قال: ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإيمان؟ ثم قال: ما الإحسان؟ ثم قال: متى الساعة؟ ثم قال: أخبرني عن أشراطها. هذه السؤالات العظيمة كلها وردت تعليما للناس الدين. وانتبه رعاك الله إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا عنيت أخي المسلم بهذا الحديث عناية عظيمة علما وفهما وعملا، كان لك حظ وافر من هذا التعليم للدين الذي جاء جبريل عليه السلام معلما من خلاله الناس دينهم، معلما من خلاله الناس دينهم. السؤال الأول: ما الإسلام؟ وجواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السؤال كما في هذه الرواية التي بين أيدينا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وقد تقدم في الحديث من رواية ابن عمر عن أبيه قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا، ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيم برواياته أن فيه تفسيرا لكلمة التوحيد. فإذا قال قائل: ما معنى لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، فسروا بما جاء في الرواية الأخرى: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. ولا يكون المرء من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا إلا إذا حقق معناها وما دلت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو توحيد الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم ذكر الصلاة والزكاة والصيام، وتقدم في حديث عمر رضي الله عنه ذكر الحج. وهذه الخمس هي مباني الإسلام، كما في حديث ابن عمر الآخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وصف عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الخمسة من أعمال الإسلام بأنها مباني الإسلام، أي ما يبنى عليه الإسلام. فالإسلام له عماد، والشيء لا يقوم إلا على عماده. وأعمدة الدين، أعمدة الإسلام التي عليها قيامه، هي هذه الخمس المذكورات في هذا الحديث العظيم. ثم في جواب سؤاله عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. ذكر في جواب ذلك أصول الاعتقاد، أصول العقيدة، أصول الدين. ولهذا تجد تفصيل ما يتعلق بجواب السؤال الأول الإسلام في كتب الفقه والأحكام، وتجد تفصيل ما يتعلق بجواب السؤال الثاني أخبرني عن الإيمان في كتب العقائد، في كتب العقائد. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكتب الفقه، كتب الأحكام، فيها شرح وتفصيل لقول أخبرني عن الإسلام، وكتب العقيدة فيها شرح وتفصيل لقول أخبرني عن الإيمان. وبهذا تعلم أن هذا الحديث جامع لتفاصيل كثيرة جدا ومتنوعة في باب العلم وباب العمل في الدين كله، عقيدة وشريعة. ثم ذكر المرتبة العليا في الدين وهي الإحسان، قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أخبرني عن الإحسان، هذه أعلى مراتب الدين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب الدين وأرفعها. والإحسان الإتقان والإجادة، هذا هو الإحسان، أن يتقن المرء عمله وأن يأتي بالدين على أتم صوره وأعلاها. وصفة ذلك الإتقان بين في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم لما سأله عن الساعة قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك بالساعة سواء لا نعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك بالساعة سواء لا نعلم. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، علمها عند الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كما أنك لا تعلم متى مجيئها فإني كذلك لا أعلم متى مجيئها، وإنما الذي يعلم ذلك هو الله وحده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل عباد الله وأعظمهم مكانة عند الله، وجبريل الذي هو أفضل الملائكة وأشرفهم قدرا، لا يعلمان متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإن غيرهما من باب أولى وأحرى. ولهذا ما يذكر قديما أو حديثا من بعض المتكلفين من دعاوى فجة في تخصيص وقت يزعمون أن الساعة تقوم فيه، كل ذلك من الرجم بالغيب والقول في دين الله وعلى الله سبحانه وتعالى بلا علم. قال أخبرني عن أماراتها، أي أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على دنوها وقرب مجيئها. فذكر عليه الصلاة والسلام علامتين من علامات الساعة، والساعة لها علامات كثيرة قسمت عند أهل العلم إلى صغرى وكبرى، وكلها جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ومصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذهب هذا السائل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعجبون غاية العجب، لأنه كان يسأل ثم إذا جاء أجاب النبي صلى الله عليه وسلم صدق جوابه، قال صدقت. فكان الصحابة يتعجبون، يسأله ويصدقه. فلما ذهب هذا السائل لبث النبي عليه الصلاة والسلام مليا ثم أخبرهم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. قال رحمه الله وأخرجه في تفسير سورة لقمان فقال باب قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. قال حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان الحديث وفيه إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ وفيه قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. رواه مسلم فقال حدثنا ورواه مسلم فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن أبي علية قال زهير عن أبي علية عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان الحديث وزاد وإذا تطاول رعاة البهم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر إلى آخره. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أنه في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. قول في هذا الحديث في السؤال عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، هو بمعنى ما تقدم وكتبه، لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. ونظير هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني والكتب التي أنزل من قبل. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأشار إليه الترمذي في باب حديث ابن عمر عن عمر، ورواه ابن ماجه بإسناد مسلم ولفظه إلى آخر الآية، ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل قال: حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخره. وفيه: وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة، أي يتطاولون في البنيان كما تقدم. وهذا التطاول في البنيان فيما أظن والله تعالى أعلم لم يوجد في زمان عبر التاريخ السابق كله مثل ما وجد في زماننا هذا، وأصبحت العمائر الطويلة الشاهقة بعضها يكاد أو يلامس السحاب من طوله وارتفاعه وعلوه. نعم. قال رحمه الله: الحديث به عنه وعن أبي ذر رضي الله عنهما. وأما حديثه مع أبي ذر رضي الله عنهما فقال النسائي في كتاب الإيمان من مجتبى سننه: صفة الإيمان والإسلام. قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. دكانا من طين، يعني دكة، مكانا مرتفعا من طين يجلس عليه، حتى إذا جلس الناس من حوله يستمعون إليه لما كثر الناس من حوله يروه جميعا، لأنه لو كان جالسا في الأرض مثلهم البعيد في حلقة مجلسه عليه الصلاة والسلام لا يراه، وارتفاعه أيضا يساعد على بلوغ الصوت للقاصي والبعيد في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أخذ من هذا أهل العلم وأيضا من أحاديث أخرى مشروعية وضع شيء مرتفع من كرسي أو نحوه لمن يعلم الناس، لهذا الغرض الذي اتخذ هذا الدكان، أي الدكة، المكان المرتفع، اتخذ من أجله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد. هذا يؤخذ منه في أدب الطلب، اتيان طالب العلم إلى مجلس طلب العلم بحلة نظيفة وهيئة طيبة وزينة حسنة، يأتي إلى مجلس العلم بهذه الهيئة وأيضا رائحة طيبة ونحو ذلك، هذا كله من الآداب التي يجدر بطالب العلم أن يكون متحليا بها. نعم. فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام قال: ادنه يا محمد. قال: ادنه. فما زال يقول ادنه مرارا ويقول له ادنه حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك. أعد من قول حتى سلم في طرف البساط. قال: حتى سلم في طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال: أدنو يا محمد. قال: أدنو يستأذن. قال: أدنو يا محمد. قال: أدنو. فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال: صدقت. فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرنا. قال: يا محمد، أخبرني ما الإيمان؟ أنكرنا مثل قولهم فيما تقدم، يعني تعجبنا، يعني أمر عجيب. نعم. قال: الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين، وتؤمن بالقدر. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: صدقت. قال: يا محمد، أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا محمد، أخبرني متى الساعة؟ قال: فنكس فلم يجبه شيئا، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ورفع رأسه فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تعرف بها. إذا رأيت الرعاء البهم يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت الأمة تلد ربها في خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله: إن الله عليم خبير. ثم قال: لا والذي بعث محمدا بالحق هاديا وبشيرا، ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. دحية صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. هنا في هذا الحديث لما ذكر الجواب على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. ثم في الإيمان قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت. هذا يستفاد منه فائدة تعينك على فهم من المسلم ومن المؤمن. إذا قرأت قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. لما تقرأ هذه الآيات ونظائرها وتتساءل من المسلم ومن المؤمن، تجد الجواب هنا في هذا الحديث. في سؤاله عن الإسلام قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت، قال: نعم. في سؤاله عن الإيمان قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت، قال: نعم. فهذا الحديث يبين لك من المسلم ومن المؤمن. وفي ضوء هذا الحديث، المسلم هو من أتى بشرائع الإسلام الظاهرة، مع لابد من هذا القيد حتى يخرج المنافق، مع وجود قدر من الإيمان يصحح إسلامه، مع وجود قدر من الإيمان يصحح إسلامه. فإذا لم يوجد إيمان يصحح الإسلام يجعله صحيحا، لا تقبل الأعمال كلها. ولهذا تجد في الآيات: ومن يعمل من الصالحات، نعم، وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة. لا بد من قدر من الإيمان يصحح العمل، يجعل العمل صحيحا. فإذا المسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده قدر من الإيمان يصحح إسلامه يصحح عمله. والمؤمن هو الذي صحت عقيدته وعمر قلبه بالإيمان ورسخت هذه الأصول في قلبه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وإن رسوخ هذه الأصول في القلب موجب لصلاح العمل، ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم دون العكس، ليس كل مسلم مؤمنا، لأن رتبة الإيمان أعلى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما زلتم في رتبة الإسلام، لم تصلوا بعد إلى رتبة الإيمان فإنها أعلى. فرتبة الإيمان أعلى من رتبة الإسلام، فإذا نطق المرء بالشهادتين وبدأ يأتي بفرائض الدين واجباته فهذا هو المسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لكن يصل درجة الإيمان إذا رسخت أصول الاعتقاد في قلبه. ولهذا تعد كتب العقيدة مهمة جدا في حياة المسلم، كتب العقيدة تعد مهمة جدا في حياة المسلم، العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة، حتى يمتن العقيدة في قلبه يرسخها في قلبه من خلال ما جمعه العلماء الأكابر الراسخون في العلم من آيات وأحاديث تبين للمرء العقيدة التي ينبغي أن ينطوي عليها قلبه وأن ترسخ في فؤاده. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو داود في باب القدر من كتاب السنة من سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فروة عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم في طرف السماط. السماط بمعنى الرواية المتقدمة البساط. نعم. فقال السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصل طرق حديث أبي هريرة وحده ومع أبي ذر رضي الله عنه، أبو زرعة عن أبي هريرة وعنه أبو حيان وأبو فروة وعمارة بن القعقاع، وعن أبي حيان إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية وجرير ومحمد بن بشر، وعن إسماعيل مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن حنبل، وعن جرير إسحاق وزهير بن حرب ومحمد بن قدامة وعثمان بن أبي شيبة، وعن محمد بن بشر محمد بن نمير، وعن كل من عمارة وأبي فروة وجرير والله أعلم. وعن كل من عمارة أيوة وأبي فروة وجرير في واو أي نعم وجرير نعم وعن كل من عمارة وأبي فروة جرير عندنا نعم. وعن كل عمارة وأبي فروة جرير وعن كل من عمارة وأبي فروة جرير نعم وعن كل من عمارة وأبي فروة جرير والله أعلم. الحديث به عن ابن عباس. وأما حديث ابن عباس فقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثني عبد الله بن عباس مثل ما تقدم في الأول قال وعنه أبو حيان وأبو فروة وعمارة بن القعقاع وعن أبي حيان إسماعيل بن إبراهيم بن علية وجرير. نعم. قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فجاء جبريل عليه السلام فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال يا رسول الله قال الإسلام أن تسلم وجهك لله، هذا تعريف جامع للإسلام. قال أن تسلم وجهك لله، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد مثل ما جاء في الأصول الثلاثة، وهذا هو المذكور هنا أن تسلم وجهك لله. فمن لم يسلم لله فهو مستكبر، ومن أسلم لله ولغيره فهو نعم المشرك، فلا يكون مسلما إلا بهذين الأمرين، أن يسلم وجهه يعني ينقاد ويذعن، وأن يكون هذا لله وحده، فهذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. فإذا لم يستسلم يعني لم ينقاد فهو مستكبر، وإذا انقاد ولكن أشرك مع الله غيره في الانقياد فهو المشرك. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد مثل ما جاء هنا في هذا الحديث أو في هذا اللفظ، قال الإسلام أن تسلم وجهك لله، أن تسلم وجهك لله. نعم. قال يا رسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت والحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال يا رسول الله حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك. قال يا رسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال أجل يا رسول الله فحدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال يا رسول الله وما أصحاب الشاء ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب، وحسنه الحافظ العسقلاني. الحديث به عن أبي عامر. وأما حديث أبي عامر فقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين حدثنا شهر بن حوشب عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاءه جبريل عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلا من المسلمين، فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم وضع جبريل يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بنحو حديث عمر بن الخطاب، وفيه فلما ولى أي السائل فلما لم نرى طريقه بعد قال أي النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ثلاثا، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وحسنه الحافظ أيضا وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى. يعني ليس في الصحيحين ولا في الكتب ولا في السنن الأربعة. نعم. وأما الأحاديث التي قبله فقد خرجها غير من ذكرنا، وإنما اقتصرنا على روايات الأمهات لشهرتها. وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكر، منهم طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر من النصوص في كل مسألة من مسائله عند ذكرها في المتن، فنقول وبالله التوفيق. نعم، هذا جهد عظيم بذله رحمه الله تعالى في جمع ألفاظ وطرق هذا الحديث العظيم، حديث جبريل، من الأمهات من الصحيحين والسنن والمسند، ثم أشار إلى أنه لم يستوعب، أنه لم يستوعب. ولعل هذا الجهد الذي بذله يكون نواة لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكرمه بالتقصي والتتبع، فخاصة في زماننا هذا تيسرت من الوسائل المعينة على ذلك والمساعدة ما لم يكن متيسرا في الزمن الأول والزمن السابق. فما زال يعني الحديث يحتاج إلى تتبع لطرقه وألفاظه وجمعها، ومن ثم تقصي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا. أذكر قبل فترة ليست بقريبة تعاوننا مع بعض طلبة العلم وأخذنا نراجع بعض الأصول، واستخرجنا أكثر من 200 فائدة مستفادة من هذا الحديث، وهذا كان في وقت قصير. لكن لو أن يعني باحثا أعطى هذا الحديث سنوات ووقتا طويلا يتقصى ويتتبع ويراجع شروحات أهل العلم ونحو ذلك، فهذا بلا شك مفيد لطلاب العلم وأهل العلم، فائدة عظيمة في هذا الحديث العظيم. ولما أنهى الشيخ رحمة الله عليه الجمع لهذه الطرق التي ذكرها والألفاظ التي أوردها لهذا الحديث، أخذ في الشرح والبيان والتفصيل لما ينبني على هذا الحديث من مسائل وأحكام وتفاصيل. ولهذا ما سيأتي هو شرح لما تقدم، ما سيأتي هو شرح لما تقدم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.